طيب أحسنتم. أخذنا ثلاثة مسائل فيما تقدم من درسنا أمس، فمن يذكر شيئا مما أخذنا؟ تفضل ارفع صوتك. نعم، أخذنا أهمية صلاة الجماعة، بل أربع مسائل. أحسنت، أربع مسائل. هل الحكمة من صلاة الجماعة أو في صلاة الجماعة؟ تفضل. ما سمعتم حقيقة صلاة الجماعة؟ أحسنت. نعم، حكم صلاة الجماعة. أحسنت، وذكرنا بعض ما يتعلق بصلاة الجماعة وإجماع أهل العلم على مشروعية صلاة الجماعة وعلى كونها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، وإنما خالف الرافضة النوك الحمقى بأن صلاة الجماعة لا تشرع إلا مع الإمام المعصوم، وهم ليسوا من أهل الإسلام حتى يعتد بخلافهم، كما قال ابن حزم: يحتجون علينا بالرافضة، فما أولئك المسلمين؟ يعني ربما اليهود يحتجون علينا بالرافضة، وأعداء الله يحتجون علينا بالرافضة، يقولوا هؤلاء منكم ويقولوا كذا، ما أولئك المسلمين؟ يحتجون علينا بالرافضة، ما أولئك المسلمين؟ معنى لا يعتد بخلافهم، فهم عمار المشاهد. وليسوا بعد المساجد كما قال شيخ الإسلام: هجروا المساجد وعمروا المشاهد. وكان الذي توقفنا عنده هو مسألة وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وذكرنا أن في ذلك أربع أقوال نواصل، واختلفوا في حكم أو في وجوب صلاة الجماعة على الرجال على أربعة أقوال. الرجال مكلفين. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وإليه ذهب الحنفية في الأصح والمالكية، وهو قول الشافعية أنها سنة مؤكدة، وإليه ذهب الحنفية في الأصح والمالكية، وهو قول للشافعية، واختاره الشوكاني في السيل والنيل، واختاره الشوكاني في السيل والنيل، سيل الجرار ونيل الأوطار، من أحسن كتب الشوكاني رحمه الله، ولا سيما السيل، فإنه فيه تحقيق عظيم للمسائل، وفيه رد على ذلك الشيعي. القول الثاني أنها فرض، أو أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وإليه ذهب الشافعية في الأصح. قول الشافعي هذا هو الأصح عندهم، وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، واختاره النووي منهم، يعني من المحققين، وهو قول بعض فقهاء الحنفية كالكرخي والطحاوي، وهو قول بعض فقهاء الحنفية كالكرخي والطحاوي، ونقله المازري عن بعض المالكية، ونقله المازري عن بعض المالكية. هذا القول الثاني أنها فرض كفاية صلاة الجماعة، فإذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، ولا تجب على أعيان الناس أنهم يصلوا جماعة، وإنما هي فرض على الكفاية، فرض كفاية حقيقته ما أشرنا إليه أو إليها. القول الثالث أنها فرض على الأعيان من الرجال البالغين، أنها فرض على الأعيان من الرجال البالغين، وإليه ذهب الحنابلة، وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول للشافعية والحنفية، وهو قول للشافعية والحنفية، وهو قول داود الظاهري. وقول عطاء أبي ثور وابن حبان وابن خزيمة وابن المنذر وابن المنذر، هؤلاء من الشافعية، ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، وهو قول أكثر السلف وأئمة الحديث، وهو قول أكثر السلف وأئمة الحديث كما قال شيخ الإسلام. القول الرابع أنها فرض على الأعيان، الرابع أنها فرض على الأعيان وشرط في صحة الصلاة، أنها فرض على الأعيان وشرط في صحة الصلاة، أي الذي لم يصلي جماعة صلاة باطلة، فهي شرط في صحة الصلاة، فرض على كل شخص من الرجال البالغين، وزادوا زيادة وهي أنها شرط في صحة الصلاة، فالذي لم يصلي جماعة وليس ثم عذر له فصلاته باطلة. وإليه ذهب ابن حزم وابن عقيل من الحنابلة، وابن عقيل من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية، واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية، أما في المجموع فهو يميل إلى القول الثالث أنها فرض على العيان، ولم يذكر الشرطية، ظاهر قوله أنها فرض على العيان من غير شرطية، لكن هذا قوله في الاختيارات أنها فرض على العيان وشرط في صحة الصلاة. وإليه ذهب ابن حزم وابن عقيل من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد، وهي مختار هؤلاء من الحنابلة هذه الرواية. والراجح من هذه الأقوال هو القول بالفرضية على العيان من غير شرط، والراجح من هذه الأقوال هو القول بالفرضية على الأعيان من غير شرط، في صحتها. وقد سمعت أن قول أكثر السلف وأئمة الحديث كما نقل ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23-52-200، قال هو قول أكثر السلف وأئمة الحديث أنها فرض على الأعيان ولكن ليست بشرط في صحة الصلاة. والراجح من هذه الأقوال هو القول بالفرضية على الأعيان من غير شرط، وذلك لقوة دليله، وذلك لقوة أدلته، ومن أدلتهم قوله تعالى وإذا كنت فيهم، ومن أدلتهم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ووجه الدلالة من هذه ما يلي، وجه الدلالة من هذه ما يلي: أولا أن الله عز وجل أمر بها، أولا أن الله عز وجل أمر بها ولم يرخص لهم حال الخوف، أن الله أمر بها إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أمر بها ولم يرخص لهم حال الخوف، فلو كان السنة لكان أولى الأعذار بسقوطها حال الخوف، فلو كان السنة لكان أولى الأعذار بسقوطها حال الخوف، حال الخوف. طيب أولى الأعذار لكان أولى الأعذار بسقوطها حال، حال الخوف، ولو كانت فرضا على الكفاية لسقط الوجوب بفعل الطائفة فلتقم طائفة منهم معك، ويسقط الوجوب بهذه الطائفة، ولو كانت فرض كفاية لسقط الوجوب بفعل الطائفة التي قامت معك، وتلك يحرصوا، ما في داعي يصلوا معك مرة، يعني يصلوا معك بعد أن تنتهي الطائفة الأولى لو كانت فرض كفاية، فهذا يدل على أنها فرض عين، الأمر بها للطائفة هذه ولم يرخص لهم حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لسقطت في هذا الحال، فهو أولى الأعذار بسقوطها حال الخوف. ولو كانت أيضا فرض كفاية كما يقول الشافعية في المشهور عنهم والصحيح عنهم أنها فرض كفاية لكفت الطائفة التي قامت، ولا داعي لإتيان الطائفة الأخرى، تكفي الطائفة التي قامت وقد أتوا بالمقصود وهو الجماعة. لكن هذا يدل على أنها فرض عن الأعيان، قامت الطائفتان التي كانت وجاه العدو والطائفة الأخرى التي صلت قبله معه ثم ذهبت إلى أمكنة إخوانهم. ومن أدلتهم طيب الثاني ثانيا أنه اغتفرت أو أنه اغتفر في صلاة الخوف أفعال كثيرة لأجل الجماعة، أنه اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة لأجل الجماعة، وهذا يدل على الوجوب، وإلا لصلوا كل واحد وأتوا بالصلاة تامة وما تجوزوا فيها كما يتجوزون جماعة في الخوف، كل واحد سيمسك لجانب ويصلي صلاة تامة بركوعها وبسجودها إلى آخر ذلك وسننها، ولا يستعجل فيها ولا يفعل فيها الذي يفعل في الخوف. فهذا يدل على أن تحصيلها جماعة واجب لأنه تجوز فيها، ولو كان غير واجب لصلوا فرادى وأتوا بها تامة، لكن هذا يدل على وجوبها اغتفار بعض الأفعال فيها لأجل الجماعة وتحصيل الجماعة اغتفرت هذه الأفعال، فهذا يدل على وجوبها. ومن أدلتهم حديث أبي هريرة في الباب، ومن أدلتهم حديث أبي هريرة في الباب أثقل الصلاة إلى آخره، إلى قولي ولقد هممت، ولقد هممت أن آمر بحطب. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد تارك الصلاة جماعة بالتحريض، هدد تارك الصلاة جماعة بالتحريض، إذ لو كانت سنة لما هدده، لما هدد على تركها، أو لما هدده على تركها بالتحريض، ولو كانت فرض كفاية لسقط الفرض برسول الله، صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم. كلام جميل، ولو كانت فرض كفاية لسقط الفرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في داعي يذهب يحرق الناس ويهددهم بالتحريق عليه الصلاة والسلام، ما في داعي، سيكون قد أتى بها مع أصحابه وكفى، ولم يهم عليه الصلاة والسلام بالتخلف لأجل إحراق أولئك المتخلفين المتلاعبين من المنافقين لصلاة الجماعة، وكان اكتفى بنفسه مع من قام معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحريصين على الخير. قال ابن المنذر في الأوسط 76 وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان، مبتدا مؤخر لاهتمامه، أبين البيان على وجوب فرض الجماعة. إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب وعلى ما ليس بفرض، إذ غير جائز أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف على ندب وعما ليس بفرض انتهى، هذا كلام هذا الإمام من الشافعية رحمه الله، خالف أصحابه القائلين بفرض الكفاية وهو يرى أنها من فروض العين العينية، وهذا يدل على أنها فرض من فروض العين. وقد ذكر مع من يقول بالقول الذي سمعته، هو ابن خزيمة من الشوافع. ومنها حديث أبي هريرة في شأن الأعمى، في شأن الأعمى، قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل أن يرخص، فسأله أن يرخص له، أو فسأل أن يرخص له فيصلي في بيته، فسأل أن يرخص له فيصلي في بيته ويصلح، فسأل أن يرخص له رسول الله، فرخص له، فرخص له أي ابتداء، فلما ولى قال أتسمع النداء الحديث، فلما ولى قال أتسمع النداء إلى الصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، قال نعم، قال فأجب. هذا أعمى ومع ذلك لم يرخص له، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه يسمع النداء بالإجابة إلى الصلاة. وهكذا حديث ابن أم مكتوم إني رجل شاسع ضرير البصر، حديثان، ولي قائد لا يلائمني، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، وأنا أصلي، أو فأذن، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. في بعض الألفاظ إن المدينة كثيرة السباع والهوام، فقال رسول الله تسمع النداء، أو تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا، أي أجب. المدينة، يقول ابن أم مكتوم ويبين عذره في التخلف عن الصلاة، ويبين بهذه المقدمة يريد الرخصة ويلتمس الرخصة. المدينة كثيرة السباع يا رسول الله والهوام، فقال رسول الله تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا، أجب. فلو كان أحد أحق بالتخلف عن الجماعة والرخصة له لكان هذا الأعمى، لكان هذا الأعمى. وقال المنذر فإذا كان هذا الأعمى لا رخصة له، قال ابن المنذر فإذا كان هذا الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، الأوسط. فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، الأوسط، المرجع المتقدم، السادس، الصفحة المتقدمة يعني، المجلد أيضا 78. وهكذا أدلة أخرى، حديث مالك بن الحويرث، وأنتم تعلمونه، ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضر الصلاة فليؤمكم أحدكم أو فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أمرهم بالصلاة وليؤمكم أكبركم، أمر، فأمر بصلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب. وهكذا حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، وهو موقوف، هذه آثار. وهكذا حديث أبي موسى وهو موقوف على الصحيح، رجح الوقف الثاني البيهقي، ورجح الوقف الأول الإمام أحمد، وهكذا أيده وافق ابن رجب وغيره. من سمع النداء فارغا فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فارغا صحيحا، فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له، روي مرفوعا وموقوفا. ورجح البيهقي كما في السنن الوقف فيه، قال والموقوف صح. الحاصل أدلة كثيرة تدل على هذا الأمر الذي سمعته، وأيضا أثر ابن مسعود، بل حديث ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا أيضا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق أو معلوم النفاق. وعليم بمعنى معلوم، فعيل بمعنى مفعول. وهكذا حديث ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. والآن كم تسيء من ظنون بالناس، والله المستعان، لا فجر ولا عشاء ولا مغرب ولا عصر ولا ظهر نراه في المساجد، وتذهب المكان ذاك المكان قائد تراه مجتمعين، وبعضهم منتظر للسيارة التي ستأتي وهي محملة بهذا البلاء الذي صرف الناس عن الخير وأبعدهم عن الله. فالقات حرام ولا ينبغي أن يشك في تحريمه، وإن لم يكن لذاته فلمفاسده الحاصلة. هذا إن لم نسلمنا لهم أنه لذاته مو محرم، والمفاسد هذه كلها ما تقتضي تحريمه. عجبا. فالشيء يحرم لذاته ويحرم لغيره، فالقات محرم لذاته ولغيره أيضا. وهكذا أيضا حديث عمر حديث ابن عباس أنهما سمعا رسول الله يقول على أعواده أي أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد يدل على فرضية صلاة الجماعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. والحديث صحيح الإمام الألباني بهذا اللفظ، وأصله في مسلم لكن بلفظ الجمعات: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. وهذا اللفظ عند ابن ماجه: عن ودعهم الجماعات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. واللفظ في مسلم الجمعات، لفظ مسلم. وهكذا من أدلة حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حسن العلامة الألباني وشيخنا رحمه الله، كنا نسمعه كثيرا نضعفه: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة المنفردة. وهكذا الذين يتخلفون عن الجماعة يستحوذ عليهم الشيطان لأنهم بعيدون عن الجماعة، ويد الله مع الجماعة، وهذا يدل على عون الله أنه مع الجماعة. وإذا تشتت الناس إن تفرقكم هذا من الشيطان، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة من المحافل التي ينبغي أن يجتمع لها الناس ولا يكونوا فرادة فيها. فهذا من هذا الأدلة التي تحتم اجتماع الأمة سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة: إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة أو فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي المنفردة. هذه جملة من الأدلة التي تدل على فرضية صلاة الجماعة على الرجال فردا فردا، فهي فرض عين على كل قادر منهم، وليس له عذر يتخلف لأجله، فإن تخلف عن صلاة الجماعة أثم وصار فاسقا بتركه لهذا الواجب، وإن كان يصلي في بيته فترك واجبا من الواجبات فيفسق بتركه للواجب. وأما إن ترك الصلاة بالكلية فتعلمون حكمه والخلاف فيه. وهذا الحديث كما سمعت عند أبي داود، وحسن العلامة الألباني بل أظنه صحيح في صحيح أبي داود الأول 109. وهكذا أيضا حديث أبي بن كعب المتقدم الذي فيه تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة في المسجد، فهذا يدل على الوجوب، فإنه صلى يوما من الأيام الصبح بهم ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. إلى أن قال: إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين. فهو يسأل عنه في الجماعة، هذا يدل على أنه واجب. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين كانوا معه يدل عن وجوب، وإلا لو كان ند بن عمر سيترك عليه الصلاة والسلام السؤال هذا الأصل تأييدا بالأدلة المتقدمة، لكن يسأل فلان شاهد فلان شاهد فلان شاهد، ثم يعقب هذا الكلام بعد أن سأل عنهم إن هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين. ومنها إجماع الصحابة، ومنها إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، والشيخ الإسلام قد أشار إلى هذا، لكن المقيم سيأتي ينقل الإجماع، هذا يدل عليها فرض عين. ومنها إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، فقد ذكر الإمام ابن القيم إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، وذكر نصوصهم في ذلك. وذكر نصوصهم في ذلك ثم قال فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجي عن صحابي واحد خلاف ذلك. فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجي عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل هذه الآثار دليل يستقل، وكل هذه الآثار دليل يستقل في المسألة ولو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت. وبالله التوفيق، كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله 81 و82. كتاب الصلاة لابن القيم. وقال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هذه أدلة القائلين بالوجوب، وأعني بالوجوب الوجوب العيني، وأنها فرض على أعيان الرجال القادرين غير المعذورين. وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بأحاديث الباب الثلاثة الأول، وأن فيها أفضل، وهو يدل على الاشتراك في أصل الفضل. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، في بعضها 25 درجة. هذا قالوا يدل على أن صلاة الجماعة إنما هي مستحبة بدليل أفضل، فإن أفعل التفضيل إنما يدل على المشاركة والزيادة، يعني صلاة الفرد جيد صحيحة، وكذلك أيضا فيها أجر، ولكن صلاة الجماعة أجرها أعظم، فهذا قوله أفضل يدل على أنها مستحبة وليست بواجبة، بناء على أصل اسم التفضيل أنه يفيد المشاركة وزيادة. هذا يدل على أن صلاة الفرد وحده جائزة ولا مانع منها، ولكن الجماعة أفضل. قال ابن باز رحمه الله: معقبا على استدلالهم قال: هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب. هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب. فصلاة الجماعة واجبة ومفضلة، فصلاة الجماعة واجبة ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل والوجوب. فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، كلام مختصر مفيد. هذه الأحاديث إنما تدل على التفضيل، تفضيل صلاة الجماعة أو على فضل صلاة الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب، أنها ليست بواجبة. فصلاة الجماعة واجبة وصلاة الجماعة مفضلة، ولا تنافي بين كونها واجبة وبين كونها مفضلة، فجمعت بين كونها مفضلة وبين كونها أيضا واجبة. ولا شك أن الواجب مفضل على غيره، وما تقرب إلي أحد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي أحد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وأحب من أفعل التفضيل، ومع ذلك يقول أحب فيه، فلا منافاة بين كونه واجبا وبين كونه أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، ومن لم يصلها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح مع الإثم، فصلاته صحيحة على الراجح مع الإثم. بقي شيء يسير نختم به إن شاء الله. واستدل القائلون بشرطية الجماعة في صحة الصلاة، بحديث ابن عباس وأبي موسى، المتقدمين. وتقدم أن الراجح فيهما الوقف، وعلى صحة الحديث فيحمل على الكمال والفضيلة، أو على أنه خرج مخرج التغليظ في الزجر، جمعا بينها وبين الأدلة المثبتة لصحة صلاة الفرد، لصحة صلاة المنفرد، كأحاديث الباب الثلاثة، واستدلوا أيضا بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هؤلاء أصحاب الفرض والشرطية. وهو حديث جاء عن جابر وعن أبي هريرة وعن عائشة مرفوعا، وجاء عن علي موقوفا. وحديث أبي هريرة فيه سليمان بن داود وهو ضعيف جدا، وحديث عائشة فيه عمر بن راشد، قال ابن حبان لا ينبغي أن يذكر إلا بالقدح، وحديث جابر فيه أحمد محمد بن سكين، قال البخاري في إسناده نظر، أي أنه متهم، هكذا في الإرواة في إسناده نظر، قال أي متهم هذا الرجل. وانظر الإرواة في الكلام على هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب، لا صلاة لجار إلا في المسجد، والمقصود صلاة الجماعة، لا صلاة جماعة لجار المسجد إلا في المسجد، وليس كل صلاة، فإن صلاة النافلة كما تعلمون الأولى أن تكون في البيوت، ولا تكون في المساجد، هذا الأولى، ويجوز في المسجد أن تكون صلاة النافلة. فالمقصود هنا لا صلاة جماعة، تكون صلاة جماعة وهو جار المسجد ويصلي في بيته، فهذا صلاته عندهم باطلة. والصحيح أن هذه الأحاديث كلها، كلها الثلاثة لا تثبت، لا حديث أبي هريرة الذي فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف جدا، ولا حديث عائشة أيضا الذي فيه عمر بن راشد يقول أبو حيان ابن حبان لا يذكر إلا بالقدح، لا ينبغي أن يذكر إلا بالقدح، ولا حديث جابر الذي فيه محمد بن سكين وفيه نظر، وأيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. واستدل القائلون بالوجوب الكفائي بأدلة القائلين بالوجوب العيني، واستدل القائلون بأدلة أو استدل القائلون بالوجوب الكفائي بأدلة القائلين بالوجوب العيني، والله أعلم. هذا حاصل هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال: سنة مؤكدة وواجبة لكن وجوبها وجوب كفائي، وواجبة وجوبها وجوب عيني وليست بشرط في صحة الصلاة، وفرض وهي شرط في صحة الصلاة. أربع أقوال، والراجح منها أنها فرض وليست بشرط في صحة الصلاة، ويدل على الفرضية هذه الأدلة الكثيرة التي هي في كتاب الله من آية صلاة الخوف، وهكذا الأحاديث المتكاثرة التي ذكرنا جملة منها تدل على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا. والآن انظر يا أخي كم يحضر المساجد الآن بالنسبة لجماهير المسلمين، والله ما يحضرها إلا القليل جدا، وأكثر الناس كما قال الله ما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، يعني عندهم ضعف إن كان على أهل الإسلام، عندهم ضعف في إيمانهم، وإن كان على العموم فأكثر أهل أو أكثر أهل الأرض فهم على الكفر، يهود ونصارى ونصراني أو يهود ونصارى وبودية ورافضة وملاحدة، لكن كان أهل الإسلام فالمقصد منها هذا، يتخلفون عن صلاة الجماعة وما هم حولها. فهذا يدل يا أخوان على انحراف كثير جدا عن الخير هذا، وبعد كثير أصلحهم الله عن هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم. قد جاء أن كان شيء من تعليق بعد في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.